وبناء على ما تقدم أن التحليل تحليل الدم أن هذا لا يفطر، ومن ذلك أيضا التبرع بالدم، وبالذات تحليل الدم إذا كان يسيرا، حتى من يقول بأن الحجامة تفطر يقول هذا لا يفطر، أي الدم إذا كان يسيرا هذا مثل الجرح الذي يصاب به الإنسان، فمثل هذا لا يفطر. وعندهم لا يكون التفطير إلا إذا خرج، أو لا يحصل التفطير إلا إذا كان الدم كثيرا، الحجامة يخرج دم كثير، أما شيء يسير فعندهم لا يفطر. الخلاصة بما أن الحجامة على القول الراجح لا تفطر، فأيضا من ذلك التبرع أو التحليل. ولكن أيضا يقال كما قيل في المسألة التي تقدمت أن الاحتياط أيضا مطلوب، فإذا أمكن للإنسان أن يحلل بعد مغيب الشمس في الليل مثلا، أو في الليل عفوا، فلا شك أن هذا هو الأولى. وأيضا بالنسبة للمتبرع أيضا لا يتبرع في النهار في وقت الصيام، وإنما يتبرع في الليل. فالمسألة يعني كما تقدم الخلاف أيضا فيها قوي، فالاحتياط هذا أيضا حسن ومطلوب. وإن كان الصحابة أيضا بينهم خلاف في كون الحجامة تفطر أم لا، ولكن الذي تبين لي أن أكثر الصحابة يرون أن الحجامة لا تفطر.